طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من حرف أو من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. هذا ذكرناه في الدرس الايه؟ الدرس الماضي. فقلنا ان اقل ما يتالف منه الكلام ماذا؟ اسمان، ابتدا وخبر مثلا، او اسم وفعل، جمله فعليه او جمله اسميه بدات بالاسم وخبرها فعل، وهذا بالاجماع. وكذلك بالإجماع لا يتألف الكلام من حرفين ولا فعلين، يعني ليس هناك جملة قام قعد، صحيح، ولا من حرفين على في، هذا لا يتألف منه الكلام أيضا، وإنما إما أن يتألف من اسمين أو اسم وفعل. وأما المختلف فيه فهو هل يتألف الكلام من اسم وحرف أو من فعل وحرف أم لا؟ وقلنا هذا كذلك لا يصح، هذا لا يصح، والجمل التي جاءوا بها كيا محمد أو لم يقم هي على تقدير فاعل موجود، كما في قولنا لم يقم، أو على تقدير ماذا؟ أن يا التي هي للنداء ها تعني أدعو، فالجملة ها هنا جملة فعلية، يا محمد أي أدعو محمدا، ولذلك نعرب أو نعرب محمدا، محمد ها منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فالمصنف ها هنا كما قلنا في الدرس الماضي بدأ بالكلام عن الكلام وأقسام الكلام، وأنه ينقسم باعتبارات، باعتبار ما يتألف منه أو باعتبار دلالته أو باعتبار استخدامه. من أجل ماذا؟ لأن القرآن نزل باللغة العربية، صحيح، فالقرآن عبارة عن ألفاظ عربية، ومن هذه الألفاظ ما قد يفيد العموم كألفاظ أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، ومنها ما يفيد الإطلاق كالكلمة النكرة في سياق الإثبات، ومنها ما يفيد الخصوص كمحمد وعلي وسعيد وغير ذلك. وهذه مباحث لها علاقة بأصول الفقه، ولذلك تكلم المصنف عن أقسام الكلام، فقال: وقسم، هذا تقسيم آخر باعتبار ماذا؟ قال: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مستعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، هذا باعتبار دلالته، تقسيم الكلام باعتبار دلالته. فالكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى أمر ونهي، إلى أمر ونهي. ما الأمر كما سيأتي في الباب الذي بعد ذلك؟ هو ما يدل على طلب الفعل، ما يدل على طلب الفعل. فالكلام ينقسم إلى أمر، وضد الأمر الذي هو النهي، وهو ما يدل على طلب الترك. فتقول مثلا قم، وتقول لا تقعد، لا تكذب. طيب، ثم قال بعد ذلك: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، فكذلك الخبر والاستخبار. ما المراد بالخبر؟ ها، ما يحتمل الصدق والكذب، كل كلام يحتمل الصدق والكذب فهو الخبر، وكل كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب فهو الإنشاء. واللغة العربية مبناها على الخبر والإنشاء، والقرآن مبناه على الخبر والإنشاء، فالقرآن إما خبر يصدق وإما إنشاء ينفذ. القرآن إما خبر عن الله ورسوله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، فهذا ما الواجب تجاهه؟ أن يصدق. وإما إنشاء أي أمر ونهي وطلب واستفاء، فهذا ينفذ. هذا ماذا؟ هذا ينفذ. فالخبر كما قلنا هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي لذات الخبر، لذات الخبر. وإلا فمن الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق والكذب، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتمل إلا الصدق والكذب. ومن الأخبار ما لا يحتمل إلا الكذب، كخبر الكذاب، كخبر مسيلمة الكذاب لما قال إنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. وبخلاف هذين النوعين فالأخبار تحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر، باعتبار ماذا؟ المخبر، وباعتبار دلالة الخبر ومطابقته لماذا؟ للواقع. طيب، الخبر والإنشاء. قال ها هنا والاستخبار، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. الاستخبار اللي هو طلب الخبر الذي هو الاستفهام، الاستخبار الذي هو الاستفهام، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما. الأمر واضح؟ هل الأمر واضح؟ هل الأمر واضح؟ هذا الذي فعلته هو الاستخبار، أنا أطلب أن أعلم شيئا لم يكن معلوم، صحيح؟ هل فهمتم أم لا؟ طيب، هناك تقسيم آخر. قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم، تقسيم آخر إلى ماذا؟ إلى تمن ولعرض وقسم. ما المقصود بالتمني؟ هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، لا يرجى حصوله. لماذا؟ لأن حصوله قد يكون مستحيلا، كعودة الشباب مرة أخرى، صحيح؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، وليت تفيد التمني. أو لبعد نوال هذا الشيء، لبعد نوال هذا الشيء. يعني أقول مثلا ليت عليا ينجح، علي ده واحد مطلع عين أبوه يعني ما بيذكرش ولا أي حاجة يعني، فأبوه يقول ليت عليا ينجح، فهو يستبعد نجاح ولده. طيب، لتمن ولعرض. ما المقصود بالعرض؟ العرض هو الطلب برفق، العرض هو الطلب برفق، كأن تقول ألا تزورنا، ألا تزورنا، فهذا عرض. فإن كان بشدة فهو التحضيض. طيب، إلى تمن ولعرض وقسم. القسم اللي هو ماذا؟ الحلف، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ويكون بالواو والباء والتاء، وهذه حروف القسم. طيب، هذه تقسيمات كثيرة، والذي عليه جمهور العلماء أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وأن ما ذكره من الاستخبار والتمني والعرض والقسم وكل هؤلاء يدخلون في تحت الإنشاء، يدخلون تحت ماذا؟ تحت الإنشاء. فالخبر ما لا يحتمل الصدق أو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. يعني لو قلت لرجل اكتب اقرأ، هل نستطيع أن نحكم على هذه الجملة بالصدق أو الكذب؟ لا، إنما إذا قلت جاء محمد، غاب علي، صحيح، محمد رسول الله، هذه الجمل صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب. فكل ما ذكر من الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض هذا كله من ماذا؟ من الإنشاء، وكذلك القسم، لكن القسم لا يفيد الطلب بخلاف هذه المذكورات. طيب، والذي يهمنا من كل ذلك ماذا؟ الأمر والنهي، الأمر والنهي، فهما أعظم بابين في باب أصول الفقه، لأن مدار التكليف عليهما. طيب، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وثالثا، هذا تقسيم ثالث باعتبار الاستعمال، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. إذن هذا تقسيم آخر باعتبار الاستعمال، وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ماذا؟ قالوا الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وهذا يجعلنا نتطرق لمسألة تذكر في كتب أصول الفقه الموسعة، وهو: هل اللغة وضعها توقيفي أم اصطلاحي؟ يعني اللغة من وضع الله سبحانه وتعالى، أم أنها اصطلح عليها الناس فقالوا هذا يسمى كتاب، خلاص نسمي ذا كتاب، وهذا كوب نسمي ذا كوب، وهذا عمود، وهذا جدار، وهذا كذا، أم أن الله عز وجل هو الذي وضع أسماء الأشياء ووضع اللغات؟ جمهور أهل العلم على أن اللغة توقيفية، وأنها من وضع الرب تبارك وتعالى، ودليل ذلك: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، فهو الذي علم آدم صلى الله عليه وسلم أسماء الأشياء، ثم عرضها على الملائكة، صحيح، وتناقلها أولاده وذريته من بعده. فيقولون الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فمثلا الأسد، ماذا يعني الأسد؟ يقولون الأسد هو الحيوان المفترس، صحيح، الأسد هو الحيوان المفترس، فهذا حقيقة، هذا حقيقة. لماذا؟ لأن اللفظ بقي في الاستعمال على ما وضع له، فاللفظ وضع للحيوان المفترس، اللفظ وضع للحيوان المفترس. لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب، يقولون هذا مجاز، هذا مجاز. لماذا؟ لأنك تجوزت باللفظ عن موضوعه الأول، فموضوع الأسد الأول للحيوان المفترس، فأنت نقلته وتجوزت به وعبرت به لتصف به الخطيبة البارعة الشجاع. فهذا معنى الحقيقة ومعنى المجاز. فيقول ها هنا في هذه الأبيات، يقول: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها، أي حد الحقيقة، ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني فيما وضع له. طيب، وقيل، يعني قيل في تعريف الحقيقة، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، يعني هذا هو التعريف الثاني، وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، كما يقول الجويني في ورقاته: الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. لكن هذا قد يشكل عليه ماذا؟ أن اللغة ليست اصطلاحية، كما قلنا اللغة توقيفية، لكن فيما اصطلح عليه، أي أن الناس اصطلحوا على تسمية هذه منضدة، وهذا قلما، وهذا ميكروفون، وهذا كذا، وهذا كذا، فما اصطلح عليه الناس فهو حقيقة، فهذا تعريف آخر للحقيقة. لكن هذا يرد عليه ماذا؟ أننا لا نستطيع أن نثبت بأي صورة أن الناس اجتمعوا في يوم ما في مؤتمر أو غير ذلك أو في جماعة لتسمية الأشياء. ثم هذا يخالف ما جاء في القرآن أن الله عز وجل هو الذي وضع أسماء الأشياء وعلمها خلقه. لكن هذا القيد للحقيقة اللي هو ما اتفق عليه المخاطبة من اصطلاح، هذا قد يصدق على ماذا؟ يصدق على الحقيقة اللغوية، يصدق على الحقيقة اللغوية الخاصة، ما معنى الحقيقة اللغوية الخاصة؟ يعني مثلا عند أهل النحو عندهم اصطلاحات معينة، يعني فاعل، يعني مفعول، يعني مبتدأ، يعني خبر، صحيح؟ هذا اصطلحوا على تعريفه، ولا ده كان موجود؟ لا، هذا الاصطلاح حادث، هذا الاصطلاح اصطلاح حادث. العرب كانوا يعرفون أن الفاعل مرفوع، وأن المفعول منصوب، وأن المبتدأ مرفوع ويأتي في أول الجملة، لكنهم ما كانوا يسمون هذه الأشياء بهذه الاصطلاحات. فهذا اصطلاح خاص وحقيقة خاصة لقوم معينين، لقوم معينين. فنقول الراجح أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والذي وضع معاني الألفاظ هو ربنا تبارك وتعالى. طيب، الحقيقة أقسامها ماذا؟ قال أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. أقسامها أي أقسام الحقيقة ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. طيب، الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. معنى اللفظ في لغة العرب، يعني ما معنى الصيام في لغة العرب؟ الإمساك، صحيح؟ فالحقيقة اللغوية للصيام هي ما معنى الصلاة في لغة العرب؟ الدعاء. فالحقيقة اللغوية في الحقيقة اللغوية للصلاة هي الدعاء. طيب، والحقيقة الثانية وهي الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فمثلا الصيام في اللغة بمعنى، طب في الشرع بمعنى ماذا؟ ها، التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك أو الامتناع عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يعني أنا مثلا لو عملت لك اختبار، ولسه ما صحناش الاختبار القديم، لو عملت لك اختبار وقلت ضع أمام هذه الحقائق، هل هي حقيقة شرعية أم لغوية أم عرفية؟ الصيام أي الإمساك حقيقة لغوية. طيب، وصحيح نقول لغوية وليست لغوية، لأن لغوية من اللغو، أما اللغة النسبة إلى اللغة لغوية. طب والنسبة إلى النحو؟ نحوي، ولا يقال نحوي، إنما هي نحوي. فلو قلنا التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات إلى آخر هذا القيد والحد، فدي حقيقة شرعية. طيب، الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، يعني فيما تعرف عليه الناس. وهذه قسمان: حقيقة عرفية عامة وخاصة. فالعرفية العامة كمثل ماذا؟ كلفظ الدابة، فالدابة فيها عند أهل العرف كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب في اللغة، كل ما يدب على الأرض، صحيح؟ لكن العرف قيده بماذا؟ بذوات الأربع. العرف ذواته بذوات الأربع، وإلا فالله عز وجل قال في كتابه: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي، فسمى كل ذلك دابة. هذا هو الأصل في لغة العرب، لكن عند عرف الناس إذا أطلقت الدابة ذوات الأربع فقط، ذوات الأربع. وهناك عرف خاص، حقيقة عرفية خاصة، كتعارف أهل النحو على معنى الفاعل ومعنى الخبر، صحيح؟ وتعارف أهل الحديث على معنى الخبر ومعنى الحديث. فالخبر، حد الخبر عند أهل الحديث يخالف حد الخبر عند أهل النحو. فهذه حقيقة عرفية. طيب لماذا يذكر أهل الأصول هذه الحقائق الثلاثة؟ من يعرف لماذا يذكرون هذه الحقائق الثلاثة؟ وذلك أنه إذا تعارضت هذه الحقائق، أيها نقدم؟ الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. نقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم، طب لماذا نقدم الحقيقة الشرعية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات، ما جاء لبيان اللغة، صحيح؟ ولا العرف. طيب فيما يفيد ذلك؟ نقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. الوضوء ما معناه في لغة العرب وما معناه في الشرع؟ الوضوء في لغة العرب بمعنى الوضاء والنظافة، وفي الشرع حد الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل الأعضاء الأربع مع ما معها من السنن، صحيح، والواجبات أو السنن. إذن ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ؟ حمله جمهور أهل العلم على غسل اليدين، على غسل اليدين، وقالوا إن المراد بالوضوء هنا إيه؟ غسل اليدين. طيب وحمله الحنابلة على ماذا؟ على الوضوء الشرعي، وأن أكل لحم الجزور يراد به ماذا؟ وأن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. ناقض لماذا؟ للوضوء. طيب أيهما أرجح؟ ها كلام الحنابلة، مش عشان احنا حنابلة، احنا مش حنابلة، ها، لكن كلام الحنابلة أرجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان ماذا؟ الشرعيات. فإذا وردت كلمة الوضوء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فالأصل أن يحمل كلامه على المراد الشرعي للمراد اللغوي، للمراد اللغوي. هذا أولا. ثم نقول إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، نقول هذا عام في كل لحم إلا لحم الجزور، فيخرج من هذا العموم لحم الجزور، الجزور، فيجب أن يتوضأ منه، أن يتوضأ منه المرء. فها هنا قدمنا الحقيقة الشرعية على الحقيقة، على الحقيقة اللغوية، صحيح؟ طيب إن لم نجد حدا لهذا اللفظ في الشرع ننتقل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة العرفية، لأنها أضيق، لأنها أضيق. إن لم نجد انتقلنا إلى الحقيقة اللغوية، انتقلنا إلى الحقيقة اللغوية. يعني لو أن إنسانا مثلا حلف والله لا آكل لحما، فإذا كان من عرف الناس أن السمك لحم، ها، فيمتنع عن أكل السمك، وإذا كان من عرف الناس أن السمك ليس لحما، خلاص بقى يغطيها سمك بقى. فهذا يرجع إلى الحقيقة العرفية. لماذا؟ لأن اللحم ليس له حد في الشرع، فانتقلنا من الشرع إلى العرف، واضح؟ فالإنسان أول ما يبحث عند النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الحقائق الشرعية، تمام؟ فإن لم يجد الحقيقة الشرعية انتقل إلى الحقيقة العرفية، وإلا انتقل إلى الحقيقة اللغوية. طيب بقي مسألة، وهي مسألة الإيه؟ المجاز. طيب ما حد المجاز؟ قال المجاز ها هنا، قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. ثم المجاز ما به تجوز، أي ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه، يعني أنت تتعدى باللفظة عن المعنى الذي وضعت له أولا. هذا على القول بأن اللفظ لها معنى وضع لها أولا ثم بعد ذلك نقلناه إلى معنى آخر. كما ضربنا المثال إذا قلت رأيت أسدا، فأتعني ها هنا الأسد الحقيقي، رأيت أسدا يخطب، فتعني ها هنا الخطيبة، الخطيبة الشجاع. فما بقي على الاستعمال الأول فهو الحقيقة، وما تجوز به إلى الاستعمال الثاني أو الآخر فهو المجاز. ثم ذكر أنواعا للمجاز، فقال رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقل أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. هذه أنواع المجاز التي ذكرها المصنف وهاهنا، أو بعض أنواع المجاز التي ذكرها المصنف وهاهنا، وهي المجاز بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة. المجاز بماذا؟ كما قلنا بالزيادة، وضرب مثالا لذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال إن الكاف هاهنا زائدة، إن الكاف هاهنا زائدة. طيب لماذا جاء بهذه الكاف؟ قالوا لنفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، فمعنى الآية ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. فإن جوزنا، إن جوزنا أن لمثل مثله، أن لمثل مثله سبحانه وتعالى شبيه، فنفينا الشبيه عن مثل مثله، فمن باب أولى أن ننفي الشبيه عنه سبحانه وتعالى، أن ننفي الشبيه عنه سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال إن الكاف هاهنا لا تعني الاسم الذي هو مثل، وإنما هي حرف صلة، وهو ما يسمى عند اللغويين بالحرف الزائد. فأصل الجملة ليس مثله شيء، ليس مثل ربنا تبارك وتعالى شيء، وجيء بهذا الحرف لتوكيد النفي، فكأنها في معنى تكرار الجملة، يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهذا زيادة في النفي. لكن ها هنا مجاز بالزيادة كما قال. طيب مجاز بالنقص، واسأل القرية، فقالوا ليس المراد سؤال جدران القرية، لكن المراد سؤال ماذا؟ أهل القرية. فمعنى الآية واسأل أهل، واسأل أهل القرية، ففيها حذف، فيها حذف، فها هنا مجاز بالحذف. والنوع الثالث وهو المجاز بالنقل، المجاز بالنقل الذي قال فيه بنقص أو زيادة أو نقل، أي أن ينقل، معنى النقل أن ينقل المعنى إلى معنى آخر لعلاقة. فمثلا كلمة الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، ما المراد بالغائط في لغة العرب؟ المكان المنقفض. الغائط هو المكان المنخفض المطمئن، كان الناس يذهبون إليه لقضاء الحاجة ولتمام الستر في هذا المكان. ثم تجوز بهذا اللفظ ونقل بعد ذلك إلى الخارج من الإنسان، الفضل الخارجة من الإنسان، فالغائط هو ما يخرج من الإنسان من الفضلات، فهذا مجاز. طيب ما علاقة هذا بذاك؟ قالوا العلاقة المجاورة، العلاقة المجاورة، صحيح، لأن قضاء الحاجة إنما يجاور هذا المكان المطمئن المنخفض غالبا. طيب والنوع الرابع اللي هو ذكر له المثال يريد أن ينقض جدارا، يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز بالاستعارة، هذا مجاز بالاستعارة. وكل مجاز مبني، وكل مجاز مبني على التشبيه فهو مجاز بالاستعارة. مجاز بماذا؟ بالاستعارة. فهنا شبه الجدار بالإنسان وجعل له إرادة، فقالوا هذا كذلك من من المجاز، والأصل أن الجدار ليس له إرادة، ليس له إرادة. فهذه الأمثلة التي ذكرها، لكن هل هناك مجاز؟ وهل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولم يكن هناك خلاف بين السابقين في عدم وجود مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العرب. وعلى هذا كانت القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين قالوا إنما هي الحقيقة، إنما هي الحقيقة، والكلام إنما يفهم باعتبار تركيبه لا مفرداته. الكلام يفهم باعتبار تركيبه لا مفرداته. فإذا قلت رأيت أسدا، هل أنا ذكرت كلمة أسدا وحدها أم قلت رأيت أسدا؟ قلت رأيت أسدا، فهذا كلام مركب. فكلمة أسد ها هنا حقيقة في الحيوان المفترس. وإذا قلت رأيت أسدا يخطب، فكلمة أسدا ها هنا لا، يقولون هي حقيقة باعتبار القيد والسياق، فهي في لغة العرب كذلك تطلق على الخطيب البارع الشجاع، فهي حقيقة في هذا وحقيقة في ذاك، لأن الكلام باعتبار التركيب وليس باعتبار المفردات. ولا يعرف، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ولا يعرف أن العرب تكلموا بمجرد مفردات وألفاظ، وإنما تكلموا بالتراكيب والجمل. فهي ها هنا حقيقة وها هنا حقيقة باعتبار سياقها. وأما ما ذكروه من أمثلة، ومنها قولهم في جدارا يريد أن ينقض، فقالوا الجمادات لها إرادة، أثبت الله عز وجل الإرادة لها في كتابه، وأثبت لها نبيه صلى الله عليه وسلم الإرادة في سنته. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، هكذا الآية، إنه كان حليما غفورا، الآية كده أخيرة كده، ها نعم، إنه كان حليما غفورا. طيب قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى والطعام في يده صلى الله عليه وسلم، صحيح. كذلك قال الله عز وجل في سورة فصلت، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، دي إرادة ولا مش إرادة؟ إرادة، أتينا طائعين، صحيح. قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، والإباء ده عن إيه؟ عن إرادة، لأن العرض هنا كان عرض اختيار، بخلاف العرض على إبليس أن يسجد لآدم، لم يكن عرض اختيار، لم يكن مخيرا في ذلك، ولذلك استحق الطرد. وأما الأمانة فقد عرضت على السماوات والأرض عرض اختيار، لها أن تختار ولها أن ترفض، وحملها الإنسان، لذلك حملها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، قالها أحد جبل يحبنا ونحب، الحب ده مش فيه إرادة؟ إذن الجمادات لها ماذا؟ لها إرادة. فكيف يقول الله عز وجل عن الجدار يريد أن ينقض ونحن نقول لا إرادة للجدار؟ كيف يقول ائتيا طوعا أو كرها ويأتي القائلون بالمجاز، وهذا هو السبب في شدة الإنكار على القائلين بالمجاز، ويأتي القائلون في المجاز بالمجاز ويقولون لا سم قول ولا طاعة ولا غير ذلك. يعني ما قال الله عز وجل للسماوات ائتيا طوعا أو كرها، وما قالت السماوات أتينا طائعين، هكذا يقول الزمخشري في تفسيره في الكشاف، يقول إن السماوات ما أجابت وما قالت، وإنما هو مجاز عن يعني كمال الانقياد لله سبحانه وتعالى، عن الله عز وجل هو الذي قالت أتينا طائعين. ولذلك اشتد نكير من أنكر المجاز ورده بسبب هؤلاء، لأن هؤلاء استعملوا المجاز وسلطوه على أسماء الله وصفاته. فكل تحريف للصفات في كتاب الله مرجعه إلى المجاز، صحيح؟ بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، يقولون ماذا؟ ليس المراد اليد الحقيقية، وإنما هذا مجاز عن ماذا؟ عن القدرة، عن النعمة، صحيح؟ طيب، ولتصنع على عيني، إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أو الدجال أعور، فالله عز وجل له عينان. طب هل الله عز وجل له عينان؟ يقولون لا، ليس له عينان، وإنما هذا مجاز يراد به الحفظ والرعاية والكلأ وغير ذلك. طيب، كلما ألقي في النار فوج وقيل لها هل امتلأت، تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار رجله عليها، رجله، وهذا في إثبات الرجل لربنا سبحانه وتعالى. فيأتي أهل المجاز الذين يؤولون كالنووي في شرح على هذا الحديث في شرح مسلم، يقول ليس المراد الرجل التي هي معروفة، صحيح، لكن المراد الجماعة من الناس، يعني يضع الجماعة من الناس في النار حتى تقول قد امتلأ. فهؤلاء سلطوا المجاز على سائر صفات ربنا سبحانه وتعالى وأولوها وحرفوها، ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة سماه بالطاغوت الذي يحتاج إلى الكسر، طاغوت المجاز. لماذا؟ لما ترتب على إعمال المجاز في أسماء الله وصفاته من تحريف الأسماء والصفات. طيب، قد يقول قائل من أهل السنة من قال بالمجاز، ومنهم من ابن قدامة في المغني في روضة الناظر، وهو من كتب الأصول المعروف، ابن قدامة من أهل السنة قال بالمجاز. نقول لكنه لم يكن ينفي حقائق الأسماء والصفات، ولذلك من قال من أهل السنة بالمجاز مع إثباته لصفات ربنا تبارك وتعالى على المعاني اللائقة بها، فهذا الخلاف معه يكون خلافا لفظيا. رأيت أسدا، ورأيت أسدا يخطب، هل هو هنا أسد وهنا الخطيب الشجاع أم ماذا؟ أم كلاهما حقيقة بحسب التركيب؟ خلاف لفظي، لأنه لم يسلط المجاز على ماذا؟ على الشرع، لكن هؤلاء سلطوا المجاز على صفات الله، على أمور الآخرة، ولذلك هؤلاء فتحوا الباب للفلاسفة. فالمتكلمون لما أولوا الصفات، لماذا أولتم الصفات؟ يقولون لأن هذا من باب المجاز. فالفلاسفة قالوا ماذا؟ كابن سينا وغيره، ونحن نؤول أمور المعاد، فليس ثم نار ولا جنة، وليس ثم هكذا يقول والله، وليس ثم نعيم في الآخرة، نعيم حسي، وإنما هو مجاز عن النعيم الروحي، وهذا لحمل الناس على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء فتحوا الباب بعد ذلك للباطنية، فأولوا العبادات، فالمراد بالصوم كتم أسرار الإمام، والمراد بالحج القصد إلى قبر الإمام، والمراد بالزكاة كذا، والمراد ب، فأول سائر العبادات، لأن هذه الألفاظ معانيها ليست على الحقيقة وإنما هي مجاز. ولذلك اشتد نكير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله على هؤلاء القائلين بالمجاز. لكن نقول إن كان الذي يثبت المجاز من أهل السنة والجماعة ويثبت حقائق أمور الغيب ومنها الأسماء والصفات والدار الآخرة على حقيقتها، فنقول ماذا؟ نقول الخلاف معه يكاد يكون خلافا لفظيا. نعم، هذا ما قالوا، هذا يقول بالشيخ الشنقيطي رحمه الله، أنه يقول بوجود المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك بعض العلماء قال هذا المذهب مذهب ضعيف، هذا المذهب مذهب ضعيف. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولذلك من نفى بالإطلاق هذا مذهبه قوي وقوله قوي، ومن أثبت كذلك مع رد المجاز عن صفات ربنا تبارك وتعالى، لأنه لا يستحيل أن نحمل على ظاهرها، ما المانع أن نثبت لله عينين وأن نثبت له سمعا وبصرا ورجلا ويدين وأنه استوى على عرشه وأنه كذا وكذا، ما المانع؟ ليس هناك ما يمنع، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فمن أثبت المجاز بهذه القيود فقوله كذلك معتبر عند كثير من أهل العلم، ومن نفى بالإطلاق وقال كلها حقائق فقوله كذلك معتبر. أطلنا عليكم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.